نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، هو الغني وهو القوي، هو الخافض وهو الرافع، هو المعز وهو المذل، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله، هذا الرسول الكريم الذي شرف الله به الإنسانية جمعاء، شرف به أهل الأرض وشرف به أهل السماء بأبي أنت وأمي يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وشرف يا ربنا هذا الرسول الكريم، وارض اللهم على صحبه الكرام الذين عرفوا قدر هذا فبذلوا كل غال ونفيس في سبيل نيل رضا الله. فاللهم يا غفور يا شكور ارضى عنهم وربهم وارضى عنا معهم يا رب العالمين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، أوصيكم ونفسي الخطاء بتقوى الله، فإن تقوى الله جالبة لكل خير، دافعة لكل شر. كل ما تبتغيه من خير الدنيا والآخرة إنما تتحصل عليه بتقواك لرب العالمين. أيها الأحباب، والله ما أغلق الله أبواب نيرانه وما فتح أبواب جنانه وما فتح أبواب السماوات وما سلسل الشياطين وصفد مردة الجن من أجل أن نبقى كما كنا قبل رمضان. والله ما أهدانا الله هذه الهدايا وأعطانا هذه العطايا ومنحنا هذه المنح من أجل أن نبقى كما كنا قبل رمضان أصحاب لهو ولهو وشهوات ودنيا. ما هكذا يفعل رمضان بالصادقين المخلصين؟ الله سبحانه وتعالى أعطانا كل ذلك في رمضان من أجل أن نتسابق لنيل رضاه، من أجل أن تتعلق قلوبنا به محبة ورغبة وخضوعا، من أجل أن تتعلق أرواحنا به فتحلق في سماء وفي فضاء العبادة والمناجات لله سبحانه وتعالى، من أجل أن تتسابق أجسادنا إلى الطاعة فلا تمل من الطاعة بل تتعبد ربها وهي تتذوق حلاوة هذه الطاعة. من أجل هذا فعل الله بنا هذه الأمور في رمضان، من أجل ذلك تعبدنا الله في رمضان هذه العبادات، من أجل أن نكون معه. هذا الذي لم يغير فيه رمضان شيئا ماذا يقول لشيطان؟ هذا الشيطان المكبل المسلسل المصفد من أجل أن تتعبد. ماذا يقول هذا الذي بقي كما هو في رمضان؟ بل على العكس، هناك أناس ازدادوا سوءا في رمضان، وللأسف كانوا من أصحاب اللغو فأصبحوا من أصحاب اللغو وأكثر. كانوا يذهبون مثلا إلى المقاهي لساعة ساعتين، في رمضان أصبحوا يذهبون لساعات حتى الفجر. وأصحاب اللغو واللهو في رمضان أصبحوا أكثر من أصحاب الطاعة والعبادة والإنابة إلى الله. فماذا يقول هؤلاء لشياطينهم المكبلة؟ كأنهم يقولون لشياطينهم المكبلة: استريحوا فلا تحزنوا، فأنا سأبقى كما كنت. ولما فك تصفيدكم ستجدوني كما كنت بل أكثر طاعة لشيطان. هكذا يقول. ماذا تقول لربك إذا أوقفك بين يديه وقال لك: ماذا فعل رمضان بك؟ ما غير فيك؟ أي شيء تغير فيك؟ ماذا ستقول؟ بالله عليك، يقول الله لك: صفدت لك الشياطين ونشرت لك الملائكة من أجل أن تبث الرحمة والسكينة والأمن والأمان في الأرض، وصفدت لك الشياطين من أجل أن تمتنع من تزيين الباطل لك. فماذا أثر فيك هذا الشهر الكريم وبقيت كما أنت دون تغيير، دون تسابق إلى الطاعات؟ والله يا أخوان، والله هذا عار علينا، والله لا أدري بأي عين سنقابل الله ونحن على ما نحن عليه دون تغيير. والله ما فرض رمضان وما أهديت لنا هذه الهدايا فيه إلا من أجل نوعين اثنين من الناس. النوع الأول هؤلاء الشاردين الذين أمضوا سنتهم في اللغو واللهو وفي تحصيل الدنيا وزينتها من أجل أن يعودوا إلى الله. الله يساعدهم من أجل أن يعودوا إليه فيخضعوا له ويظهر الافتقار إليه سبحانه وتعالى. هؤلاء الشاردون الذين أمضوا 11 شهرا في المعاصي والسيئات، هناك فرصة لهم في رمضان من أجل أن يتوبوا ويصدقوا في توبتهم إلى الله سبحانه وتعالى، من أجل أن يعودوا إلى حياض العبادة والتوحيد، من أجل أن يزعنوا لهذا الرب الذي خلقهم سبحانه وتعالى. فأين هؤلاء الشاردون الذين أقبلوا في شهر رمضان على الطاعات؟ هم خلة والله، هم خلة والله. القلوب ماتت للأسف، القلوب لم تعد قاسية بل أصبحت ميتة للأسف الشديد. والصنف الثاني من أجل هؤلاء السائرين في طاعة الله إلى الله لنيل رضاه، فيزداد في الطاعات ويزداد في الإقبال ويصبح في مصاف المتقين الذين يحبهم الله ويعينهم الله وتكون معية الله معهم. هكذا شهر رمضان فرصة للطاعة، فرصة للعبادة، فرصة للإقبال على الله، فرصة للتزود من الحسنات. وليس فرصة لضياع الأوقات، وليس فرصة للمقاهي، وليس فرصة لأصحاب الشهوات. والله إن القلب لا يحزن لهؤلاء الذين يمضون لياليهم في المقاهي إلى السحور، يمضونه باللغو وبالنجوم وبالفسق. ما هذا؟ والله هذه مدينة طرابلس. أهذه المدينة مدينة العلم والعلماء؟ يمضي فيها أهل الفسق والفجور ليالي رمضان، ولا أحد يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، ولا أحد ينبههم على ما هم عليه من إفراط في حق الله سبحانه وتعالى، بل ويتباهون بذلك، يتباهون بمعاصيهم. نسأل الله العفو والعافية والأمان. أيها الأخ الحبيب، إن أنت صمت حقا وحققت صيامك وأحكمت الصيام، فاهنأ وأبشر بعطايا الله الجزيلة في رمضان. من صام رمضان، ليس لكل من يمتنع عن الأكل والشرب، ليس كل من يمتنع عن الأكل والشرب والجماع صائم، إنما الذي يمتنع عن الأكل والشرب والجماع والكذب والغش والمعاصي هو الصائم. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو ومن الرفث. ويقول بأبي هو وأمي: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، إن في صيامي ما يردعني عن أقابل السب بالسب والشتم بالشتم والجهل بالجهل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور، يعني قول الباطل من كذب وغش وسرقة ونميمة، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هنيئا لمن حقق الصيام، فصام الصيام الذي يرضي ربه عنه. هنيئا لمن صام وقام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هنيئا لهؤلاء الصائمين بجوائز الله التي يقول فيها: الصيام لي وأنا أجزي به، والتي يقول فيها: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الله يعطي الصابرين الصائمين بغير تقدير وبغير حساب، لأنهم رضوا عن الله فأطاعوه فرضي الله عنهم. توبوا إلى الله وارضوا عن الله حتى يرضى عنا، واستغفروا إنه هو الغفور الرحيم.